لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصاحب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة وفي شروطها، ومر بنا بأن الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن شروط الصلاة تسعة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا هذا التعريف مرات عديدة. وقلنا بأن الشروط تسعة، هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وذكرنا بأن النية محلها القلب، استقبال القبلة بمعنى أن يستقبل الإنسان الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة استقبل البيت المقدس 17 شهرا، ثم بعد ذلك طولت القبلة إلى الكعبة. فيجب على الإنسان إذا كان قريبا أن يستقبل عين الكعبة، ولا يصح أن ينحرف يمينا ولا شمالا، لا يصح أن ينحرف قليلا أو كثيرا. إذا كان في الحرم فهو يتوجه إلى الكعبة، وإذا كان خارج وبعيد فهو يتوجه إلى الجهة ولا يضر الانحراف قليلا يمينا أو شمالا، لأنه لا ينضبط، وإنما يتوجه إلى الجهة. وإذا كان أعلى، ومثل ذلك علماؤنا فقالوا إذا كان بجبل أبي قبيس، الآن نقول لا، إذا كان بالأبراج، لأن الأبراج أعلى بكثير، أو إذا كان في العز فهو يتوجه إلى الكعبة، سواء كان أعلى من بنائها أو أسفل. ولا يصح بحال من الأحوال أن يتوجه إلى غيره. واستثنينا من ذلك إذا كان على الراكبة، إذا كان راكبا على الراحلة ويصلي نافلة فله أن يتوجه إلى غير القبلة. وإذا أمكن أن يفتتح الصلاة متوجها إلى القبلة إلى الكعبة فهذا أولى، وإذا لم يتيسر فهو يصلي إذا كان راكبا إلى أي جهة، هذا في غير الفريضة. وأما إذا كان في الفريضة فلا بد من الاتجاه إلى الكعبة إذا استطاع الإنسان ذلك. أما إذا كان مأسورا مربوط مثلا في مكان لا يستطيع أن يتحرك فهذا معذور، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ثم بعد ذلك الشرط الأخير قلنا النية، أن ينوي الإنسان أنه يريد أن يصلي. أما لو نوى أن يركع ويسجد بدون نية الصلاة فلا. لو نوى، والنية كما قلنا محلها القصد، النية لغة للقصد، وشرعا العزم على الفعل، أن يعزم أنه يريد أن يصلي. لكن لو أن إنسانا أراد أن يعلم، هو معلم أراد أن يعلم التلاميذ، لم يقصد الصلاة نقول لا تصلي. لو أنه أراد أن يتوضأ ليعلم الأولاد طريقة الوضوء نقول لا يصلي. لو أن إنسانا جاء إلى الحج ولم ينوي أداء النسك، وإنما أراد أن يعمل سياحة في مكة وعرفة ومنى ومزدلفة والمشاعر، نقول هذا لم يخرج، لأن من لابد من النية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال يا محمد بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعرفنا قصة المهاجرين، واحد أراد أن يهاجر إلى المدينة اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام واقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، وآخر هاجر لأنه خطب امرأة وقالت: لا مانع لدي من إتمام الزواج بشرط أن نذهب إلى المدينة لأني لا أريد البقاء في مكة، فهاجر. فهما يسيران سوا، أحدهما هاجر لله ورسوله، والثاني هاجر ليتزوج تلك المرأة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: إذا أراد أن يصلي لا بد أن ينوي، وإذا أراد أن يصلي مؤتما فلا بد أن ينوي، وإذا أراد أن يصلي إماما فلا بد أن ينوي، لأن الإمام عليه متطلبات والمأموم عليه متطلبات أخرى، فلا بد أن ينوي الإنسان هل هو منفرد، هل هو إمام، هل هو مؤتم، لا بد أن ينوي. والنية كما قلنا محلها القلب، والتلفظ بها يقول العلماء بدعة، أن يتلفظ بأنه يريد أن أصلي الظهر أربع ركعات كذا إلى، يقول العلماء بدعة، وإنما ينويها بخلقه. نعم. فصل: ويستاق لصلاة جماعة نية كل من إمام ومأموم. أنا إمام أنني أصلي بهؤلاء الجماعة، أنا مأموم أنوي أني أصلي مع هذا الإمام، فلا بد من النية للإمام والمأموم، لأن نية الإمام تختلف عن نية المأموم. نعم. حاله: فينوي الإمام الإمامة والمأموم الابتداء. فينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الإتمام. نعم. كالجمعة. نعم. لأن الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع وسقوط سجود السهو. الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، إنما جعل الإمام ليتم به. ومن ذلك أيها الأحباب، الإمام يصلي الربع، الصلاة أربع ركعات، صلى الركعة الأولى والثانية ولم يجلس للتشهد، فقال إذا ذكر قبل، إذا قلنا سبحان الله قبل أن يستوي واقفا فإنه يرجع، وإذا استوى فإنه مخير، وإذا شرع بالفاتحة فلا يحق له. فلو قام ولم يرجع فالمأموم من واجبه أن يتبعه وليس له أن يخالفه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلكل من الإمام ولكل من المأموم أمور يجب عليه أن يفعلها. نعم. كسجود سجود سقوط السهو، كسقوط سجود السهو. المأموم سهى في صلاته وهو مع الإمام، سهى في صلاته وهو مع الإمام، يسقط سجود السهو لأنه يقتدي بإمام. جاء الإمام، جاء وكبر وقرأ الفاتحة، ثم دخل معه المأموم وركع يركع معه، والمأموم تسقط عنه الفاتحة اقتداء بإمامه، اقتداء بإمامه. نعم. والفاتحة عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه. ولو مثلا الإمام حصل عنده حدث، أحدث الإمام، فإذا أحدث فسدت الصلاة، وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين. أنا الآن مع هذا الإمام ولم يحصل مني أي أمر يعكر الصفوة أو يسير، لكن الإمام فسدت صلاته، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين. يأتي عندنا موضوع الاستخلاف، لو أحس الإنسان بأنه سيحصل عنده سيحصل لديه حدث وطلب من أحد المأمومين أن يتقدم واستخلفه فنعم، لكن إذا حصل الحدث فلا ينفع في هذه الحالة الاستخلاف، بل يبدأون الصلاة من جديد. نعم. وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية. يتميز الإمام عن المأموم بالنية. أنا إمام أعرف الأشياء التي أعرف، أنا مأموم أعرف أن يجب علي أن أنقاد إلى إمام، يعني لو قام إلى الركعة الثالثة دون أن يتشهد واستمر في قيامه فيجب علي أن أتشهد. طيب لو قام إلى خامسة يا أبا يحيى وأنا متأكد أنها أربع، ما العمل؟ وش العمل إذا شو نسوي؟ نعم نسلم، نسلم قبل الإمام، الإمام ما رجع السبب. نعم ينتظر هو، هذا الجواب. أما أن يسلم فلا، أن يسلم فلا، وإنما ينتظر. ولو قام تقول إن المأموم بطل الصلاة لأنه تحقق أنه قام إلى خامسة وليس في الصلاة خامسة، ولو سلم يعتبر منفرد قبل أن يتم الإمام الصلاة وهو مأمور بالمتابعة، وإنما يجلس حتى يأتي الإمام بما شك فيه والمأموم متيقن أنها زائدة، فإذا سلم سلم معه. نعم. وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لانعقاد الجماعة، لأن النية شرط. وقلنا إن بعض العلماء مر بنا الخلاف، منهم من يقول إنها ركن، ومنهم من قال إنها شرط، منهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها شرط. ما ثمرت الخلاف يا محمد بين من قال هي ركن ومن قال هي شرط؟ نقولها نعم، اللي قال ركن يقول ما يمكن أن تسبق الصلاة بوقت طويل، لأنه إذا قلنا ركن من أركان الصلاة فلا يمكن أن تكون قبل دخول الوقت، فلا يمكن أن تكون قبل دخول الوقت، لأن عندنا الأذان مثلا لا يؤذن قبل دخول الوقت. الأذان لغة الإعلام، وشرعا وشرعا أكمل يا بني أو بقربه، وذلك كأذان الفجر حينما يؤذن على أساس من أراد أن يتسحر أو يتهجد أو إلى آخره. فنقول إن إذا قلنا إنها ركن فلا يجوز أن تتقدم إلا بوقت يسير، وأما الوقت الطويل فلا، لأنه قد ينوي قبل دخول الوقت ودخول، وهذا إذا قلنا إنها ركن لا يمكن أن يكون ركن من أركان الصلاة قبل دخول وقتها، وإنما إذا قلنا شرط، الشرط بمعنى العزم على الفعل، ويمكن أن يعزم على الفعل في أي وقت. نعم. فكانت الشرط لإنقاذ الجماعة، وإن كانت الصلاة نفلا كالتراويح والوتر فلا بد من نية كل منهما حالة. أصلي التراويح، أنا أصلي الوتر، أنا أصلي العشاء، لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، والإنسان يتاب على نيته. نعم. فلا بد من كل منهما حاله كالفرد. نعم. وإن اعتقد كل من المصلين، الآن عندنا لا مصليين، أنا واحد، أنا أقول أنا الإمام وأنت تقول لا أنا الإمام، أو أنا أقول أنت الإمام وأنت تقول ألا أنت الإمام، المسألة صارت يعني أخذ ورد منازعة، فما الحقد؟ قال كل الاثنين ما تصح صلاته، مثلا أنا وأنت يا محمد صلي، أنا أتوقع أني أنا الإمام وأنت تتوقع أنك أنت الإمام، أو أتوقع اني انا مأموم وانت تتوقع انك انت مأموم. معناه انه حصل لم يحصل انضباء. من هو الامام منا؟ كل واحد منا يقول انا. من هو المأموم؟ كل واحد يقول انا. فاذا كانت الحالة هذه فلا تصح الصلاة اي منهم. لا بد ان نعرف الامام والمأموم. الامام هو ابو يحيى مثلا والمأموم محمد او العكس. اما اني صلينا سوا انا اتوقع اني امام وانت تتوقع انك امام لا يمكن هذا. انا اتوقع اني مأموم وانت تتوقع انك انت المأموم لا يمكن هذا. نعم. وإن اعتقد كل من مسليين أنه إمام الآخر أو اعتقد كل منهما أنه مأمومه أي الآخر لم تصح لهما كل نصة ما صح صلاة. أنا أتوقع أني مأموم وأنت تتوقع أنك مأموم. أنا أتوقع أني إمام وأنت تتوقع أنك إمام. لابد أن نعرف. أما إذا كانت المسألة عائمة ما هو معروف الإمام من المأموم فالصلاة لا تصح لأي من الاثنين. نعم. لأنه أما من لم يأتم به في الأولى وأتم بمن ليس بإمام في الثانية. نعم. وكذا إن عين إماما أو مأموما فأخطأ. نعم. لا إن ذن أو نوى مصل عين إمام قال مثلا في نيته إنه يصلي خلف زيد من الناس فأخطأ أو أنه يصلي خلف فلان من الناس فأخطأ فهذا لا يصح. وإنما إذا ظن أن الإمام الراتب اسمه محمد وعادة يأتي ويصلي فصلى بنا قد يكون نائبه هو الذي حضر فلا مانع من ذلك لأن مثل الظن وليست بيقين. نعم. وكذا إن عين إماما أو مأموما فأخطأ لا إن ذن أو نوى مصل إمامة من أي مسل لا يصح أن يأم كأمي. إذا ظن أو اعتقد بأن الذي يصلي به أمي لا يحسن الفاتحة وهذا لا يجوز. أو اعتقد أن الذي يصلي به امرأة فلا تصح إمامة النساء للرجال. فإذا اعتقد هذا فالإمامة غير صحيحة. نعم. كأمي لا يحسن الفاتحة نوى أن يؤم قارئا يحسنها وكامرأة أمت رجلا لم تصح لهما لفساد الإمامة والإتمام. فساد الإمامة والإتمام. المرأة توقعت أنها إمام إمامة المرأة ما تصح. الرجل توقع أنه مؤتم خلف المرأة لا يصح أن يأتم الرجل بخلف المرأة فلا تصح إمامة أي صلاة أي منهما لفساد الإمامة والإئتمام من الطرفين جميعا. نعم. أو شك كل منهما في كونه إماما أو مأموما لم تصح صلاتهما لعدم جزمهما بالنية المعتبرة يعني للجماعة. هل هو الإمام؟ يمكن أكون أنا الإمام ويمكن يكون الإمام أبو يحيى. أنا صار أصلي الآن هو يقول يمكن أكون أنا الإمام ويمكن يكون الإمام محمد معناه أنه حصل عندنا شك. فإذا حصل الأمر بذلك فلا. نعم. لعدم جزمهما بالنية المعتبرة للجماعة. وكذا لو اتم بإمامين أو بأهدهما لا بعينه. يعني مثلا اثنين يصلون أنا صليت خلفهم أنا أقول من إمامك؟ إمامي فلان زيد وعمر إمامي بكر وخالد إمامي محمد وعين. لا يمكن هذا. إمامين أنا أصلي خلفهما ولم أتبع واحدا منهما بعينه دون الآخر وإنما تبعتهما جميعا والإمامة لا تكون إلا يا محمد إلا واحد. فإن تم مقيم بمقيم مثله إذا سلم إمام مسافر قصر الصلاة وكان تم به. الآن عندنا مسألة جديدة وقبل أن نبدأ نقرأ العبارة عندنا يجينا مثلا إن نقول في بحرة ولا في حدة ولا في الشرايع ولا في أحد المحلات الطرق ونحن من أهل البلد جينا وجدنا ناس يصلون اللي يصلون هؤلاء مسافرين يصلون الظهر أربعة أو يصلون العصر أربعة يصلون العصر ركعتين أو الظهر ركعتين ونحن نصلي أربعة. أتينا بنا وإذا بهم يصلون نصلي معهم. فلما دخلت أنا وصاحبي وإذا بهم قد كبروا قلت له إذا سلم الإمام هذا فأنا إمامه، إذا سلم الإمام فأنت إمامي فيما بقي من الصلاة. نحن دخلنا مع هذا مع هؤلاء الجماعة، هؤلاء الجماعة قوم صف يصلون الرباعية ركعتين، فصلوها وسلموا، دخلنا معهم نحن بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، هل نسلم معهم؟ لا، لأننا مقيمون ويجب أن نتم الصلاة. طيب، هل يصلي كل واحد منا ركعتين وحده؟ نقول لا، هذا خلاف الأمر، نريد أن نرتبط بجماعة من أول الصلاة إلى آخره. فحينما دخلنا المسجد قلت لك إذا سلم الإمام فأنت إمامي فيما بقي من صلاتي، لأن هؤلاء قوم سفر فتسلمون قبلنا. فإذا اتفقنا على ذلك فنعم. أعد العبارة. وإن اتم مقيم بمقيم مثله، مقيم بمقيم، أو لو مثلا دخلنا الحرم، يعني إحنا من المكة ودخلنا الحرم وجدنا جماعة يصلون، الجماعة اللي يصلون هؤلاء مسافرين يصلون العشاء ركعتين، فصلوا وسلموا لأجل يكونون يعدون نسكهم، ما عليهم إلا ركعتين. إن إذا اقتصرنا على ركعتين ما يصح، لازم نصلي أربع. إذا صلى كل واحد منا فيما بقي من صلاته صليناها عبارة فراد. فأقول لك أو تقول لي إذا سلم الإمام فأنت إمامي فيما بقي من صلاتنا، أو أقول أنا إمامك فيما بقي. وهذا واضح العبارة يا محمد؟ واضح يا يحيى؟ وإن اتم مقيم بمقيم مثله إذا سلم إمام مسافر قصر الصلاة وكان يتم به صح، أو يتم من سبق بركعة فأكثر بمثله في قضاء ما فاتهما، أو ما في مسافر ولا مقيم. إن كلنا الجماعة كلنا أهل مسجد واحد، جئنا للمسجد وإذا بالإمام صلى ركعتين وبقي له ركعتين مثلا صلاة العشاء، أقول له إذا سلم الإمام فأنا سأصلي معك، أو إذا سلم الإمام فأنت تصلي معي، أنت إمامي فيما بقي أو أنا إمامك فيما بقي، ولو لم يكن هناك أحد مسافر وآخر مقيم. نعم. في قضاء ما فاتهما من بعد سلام إمامهما في غير جمعة صح، في غير جمعة، لأن الجمعة ما يمكن نسأل جمعتين، في غير جمعة يعني صلاة ظهر، صلاة عصر، مغرب، عشاء، فجر، يقول في غير جمعة. لماذا؟ لأن الجمعة ما يصير فيها إمامين، الجمعة واحد، الجمعة ما يصير جمعتين أو إمامين، وإنما واحد. إذا فاتت صلاة الجمعة فلا. وقلنا لو أن إنسانا جاء وقد يعني رفع الإمام من الركعة الثانية في صلاة الجمعة، فهل يصلي ركعتين؟ لا، يصليها كيف؟ يصليها ظهر، يصليها ظهر بشرطين، أحسنت. والثاني لا، سبق أني سألتك وبتزيدني. نعم. أنت سألتك نفس السؤال هذا. وإذا نوى حصل، أحسنت المرة، بشرط أن يصليها، بشرط أن ينوي أنها ظهر وأن يكون وقت الظهر قد دخل، لأنه لقد يصلى، قد تصلى صلاة الجمعة مثلا نقول الساعة 10، صلى صلاة الجمعة الساعة 10:30، 11:30، 12، ما دخل وقت الظهر، لأن وقت الظهر الآن كم؟ 12 وكم؟ 20؟ 12 و20 دقيقة تقريبا، لكن صلاة الجمعة قد نصليها الساعة 11 أو أكثر أو أقل، بشرطين: أن يكون وقت الظهر قد دخل، وأن أنوي أني أصلي صلاة الظهر. نعم. في قضاء ما فاتهما بعد سلام إمامهما في غير جمعة صح ذلك، لأنه انتقال من جماعة لجماعة لعذر السبق. فإن تم مسبوق بإمام جماعة أخرى في قضاء ما فاته أو في جمعة لم يسه، قال القاضي: لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية الجمعة. نعم. وفيه نذر. نعم. فإن ذلك ليس إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته هذه وجهة نظر رحمه الله. نعم. فغايته أنها فعلت بجماعتين الجمعة يعني. وهو لا يضر. وقيل لأنه الاستراحة العدد استراحة العدد، لأن الجمعة لا بد لها، يعني قلنا على المثل لا بد من 40، لا بد من هذا على المثل مع الخلاف في ذلك. نعم. ولعله وقيل لعله الاستراحة العدد لها، فيلزم لو تم تسع لو تم 39 بآخر يصح. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.